يقول: العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده. وقلنا هذا أيضا في العام، أولا ذكرنا في العام أنه يجب العمل بالعموم حتى يوجد دليل على التخصيص. المطلق أيضا يجب العمل بمطلقه حتى يوجد دليل على التخصيص، على التقييد، نعم، حتى يوجد دليل على التقييد. وهذه تنفعك في كل أبواب الفقه. مثلا ورد جواز المسح على الخفين مطلق، وفيه قيودات، فيه قيودات أولا أن يلبس على طهارة كذا، وأن يكون في الحدث الأصغر، وأن يكون في المدة المحددة. طيب هل ورد أن يكون صفيقا؟ ابحث إن وجدت فقيده بأن يكون صفيقا، لم تجد يبقى على إطلاقه. طيب هل ورد تقييده بأن لا يكون فيه خرق أو فتق حتى موضع الخرز؟ لا، إذن أبقه على إطلاقه، أبقه على إطلاقه. ما دام ما ورد فالواجب العمل بالمطلق على الصفة التي ورد عليها إلا بدليل. السفر أطلق الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم، هل قيده الله تعالى بمسافة معينة ك16 فرسخا مثلا؟ نعم، الآية ما فيها تقييد. هل جاءت السنة بتقييده؟ ما فيه، يعني أدنى ما فيها أو أوضح ما فيها حديث أنس: كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين. وهذا حكاية فعل، ما في التقييد. نعم، إذن نقول: إذا لم يكن هناك تقييد بمسافة معينة أو مدة معينة فيجب الإطلاق. في الحيض يسألونك عن المحيض، قل: هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض. هل ورد تقييده بيوم وليلة؟ لا، ما ورد. هل ورد تقييده بأنه لا بد أن يكون بين الحيضتين 13 يوما؟ ما ورد. إذن الحيض علل بعلة وهو كونه أذى، فمتى وجد ذلك فهو حيض. وهذه القاعدة التي ذكرناها هنا قاعدة تنفعك فيها في كل أبواب العلم، كل أبواب العلم، حتى في الصفات، في أسماء الله وصفاته، في كل شيء تنفعك. ما جاء مطلقا فالواجب عليك إبقاؤه على إطلاقه إلا بدليل. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة جيدة في هذا الموضوع، عنوانها أحكام السفر، لكن ما أدري هل هذا العنوان من الشيخ أو من تصرف النساخ أو الطباع. المهم أنه ذكر أن ما أطلقه الله ورسوله فإنه لا يجوز لنا أن نقيده، لأن الشرع أصله وقيوده وشروطه وموانعه وأسبابه من عند الله عز وجل. فإذا جاء مطلقا فليس من حقنا أن نقيده، وإذا جاء مقيدا ليس من حقنا أن نلغي هذا القيد. نحن متعبدون، مشرع لنا، ولسنا أربابا ولا مشرعين. الرب عز وجل هو المشرع ونحن عبيده، وليس لنا الحق في أن نطلق ما قيد ولا أن نقيد ما أطلق، ولا أن نعمم ما خص ولا أن نخصص ما عم. جاءت النصوص هكذا، امشي عليها، لأنك مسؤول عن هذا. المسألة ما هي حسن تصرف أو جودة مجادلة، المسألة أنك مسؤول عن كل ما وردك من الشر، لا في الأمور العلمية الخبرية ولا في الأمور الحكمية التعبدية التي هي عمل، لأن الشرع كما نعرف إما أشياء علمية خبرية وإما أشياء عملية إنشائية طلبية، افعل لا تفعل هذه عملية إنشائية، اعتقد أو لا تعتقد هذه خبرية. على كل حال ما أطلق يجب إطلاقه حتى يقوم دليل على التقييد. نعم اصبر، ما توه بعد تعني شيخ، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذه قاعدة من أعظم القواعد، العمل بما جاء في الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه الدلالة، باللسان العجمي أو باللسان العربي، باللسان العربي، باللسان العربي. ولهذا نجد أن الذين حرفوا النصوص أخطأوا في ذلك، لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا إيش لعلكم تعقلون، سنعقل ونفهم بمقتضى ذلك اللسان العربي، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته وبينت أعجمي وعربي، ما يمكن. إذن فما دام اللسان القرآن والسنة باللسان العربي يجب أن نبقي دلالتهما على ما هو عليه، لأن هذا هو الحجة التي تنجينا عند الله يوم القيامة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ولا يهمنا أحد، اللهم إلا إذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب والسنة مخالفا للإجماع، فحينئذ يجب أن نطرح هذا الفهم وأن لا نخالف الإجماع، لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة. طيب، فإن كان مخالفا للجمهور فهنا نتريث ولا نتعجل، لأن الراجح غالبا أن الحق مع من؟ مع الجمهور، فنتريث لكن لنا الحق إذا بقينا على مفهومنا من دلالة الكتاب والسنة أن نخالف الجمهور ولا يهم. طيب، فإن وافق الجمهور كان جيدا، هذا يكون نور على نور. فإن وافق الإجماع فأحسن وأحسن. فالأقسام إذن أربعة، فأن يكون فهمنا مخالفا للإجماع فيجب طرح، أن يكون مخالفا للجمهور لا فما يجب طرح، فنتريث ولا نتعجل، لأنه قد يكون الجمهور أدلة أخرى ما فهمناها، وقد يكون عند التأمل يكون الدليل على خلاف ما فهمنا، لأنه ليس فهم الإنسان الشيء لأول وهلة كفهمه إياه في ثاني الأمر. ولهذا أحيانا يكون لك فهم في الحديث أو في الآية، ثم إذا ناقشك أحد فيها تغير فهم ولا لا؟ إذن إذا رأيت فهمك مخالفا للجمهور في الكتاب والسنة وجب عليك أن تتريث، ولكن إذا ظهر لك أن فهمك ثابت وصحيح وجب عليك أن تأخذ به ولو خالف الجمهور. الثالث أن يكون موافقا للجمهور، والرابع أن يكون موافقا للإجماع. وين الخامس؟ لا هذا يمكن أن يكون فهمك موافقا لأحد العلماء المحققين، يعني مو بالجمهور، موافق لعالم محقق معروف بعلمه بالأدلة السمعية والأدلة العقلية، ولا شك أن هذا مرجح، يرجح فهمك ولو خالف الجمهور. نعم، أظن في واحد قبل هنا. نعم زياد. مثل ما يشرط ايش؟ اي نعم، كل ما قيد بصفه لازم ان يكون متصل، لكن ربما ياتي ايضا منفصل، ربما ياتي منفصل كما سنذكر ان شاء الله تعالى فيما بعد. نعم. ايش؟ إيه لو قلت أعتق مؤمنة هذه ربما نقول إن التقدير أعتق رقبة مؤمنة، مثل قوله أن يعمل سابغات أي دروعا سابغات. لا يقول، بس يقول بعض الأحيان يكون واحد من العلماء محقق خالف جمهور الأمة فهنا لا شك أنه هذا يعضد قولك. نعم، إلا يمكن نتريه، لكن الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف. إيه يعني مثلا أفرض ثلاثة مذاهب على قول ونصف مذهب على قول مثلا. نعم يا وليد. لا، لأنه هو معنوي، عموم بدلي، اللي قلت عموم معنوي إنه ما يتناول اللفظ. لا، هو ما لو قلت عموم معنوي لكن معناه يشمل كل ما دل عليه، وهو لا يشمل إلا واحدة واثنين حسب عدم ما قيد به. نعم. ما في وجه. ها؟ ما في وجه تخصيص. أيهن؟ إيش؟ وجه أبدا. يعني لو قلت في مطلق إنه مخصص قلنا هذا ما يعرف الاصطلاح. يعني مثلا لو قال في تحلل رقبة مؤمنة خصصت الرقبة. الآن لو قل واحد يعبر يقول فتح له رقبة مؤمنة مخصصة لرقبة، وش نقول؟ نقول هذا ما يعرف الاصطلاح. الصواب أن يقول رقبة مقيدة لمؤمن. نعم، مؤمنة مقيدة لرقبة. نعم. لا، بس هو تخصيص تسميتك أو تخصيصا على سبيل التوسع، وأن نعذرك بأنك ما تعرف الاصطلاح ما في معنى، لكن على سبيل التحقيق الوصف الوارد على المطلق نسميه قيدا، والوارد على العام نسميه خاص تخصيصا. نعم. مثل ما قلنا في العام والخاص، الصحيح أن التخصيص والتعميم لا تعارض بينهما حتى نراعي تأخر الزمن، مراعاة التأخر إذا كان هناك تعارض، أما إذا لم يكن تعارض فلا حاجة. يعني مثلا لو كان المتأخر يرفع المتقدم مطلقا، يرفع مطلقا، فحينئذ نقول أيهما المتأخر. أما إذا كان لا يرفع، مثل لو قلت لك أكرم الطلبة المجتهدين ثم قلت بعد ذلك أكرم الطلبة، فأنا إنما أعبر بالطلبة بناء على كلام السابق، إلا إذا قلت أكرم الطلبة ولو غير مجتهدين، فحينئذ يكون هذا مبطل للتخصيص.